صباح الخير على كل الناس الحلوة اللي بتسمعنا، وصباحكم رياضة وحلقة يوم التلات. أهلا وسهلا بمستمعينا الكرام، إحنا معاكم وإنتوا معانا على الهواء. عايز تعرف كل صغيرة وكبيرة عن مشهد التحكيم المصري؟ أنت مع إيه وضد إيه في المشهد اللي إحنا بنتابعه دلوقتي؟ خلاص هنأتي بالتجربة الأجنبية كلاكيت تالت مرة بعد مارك جلاتنبرج مع دبريرا. يا ترى القادم هيكون أفضل للتحكيم المصري؟ منظومة مهمة جدا بتكمل الكورة وبتكمل الدايرة، واحنا بنتابعها في كل الماتشات الهامة بنسأل مين مين مين مين الحكم، مين مين مين السفي عن الحكم، يا ترى هيخرج بالمباراة لبر الأمان. حاجات كتير هنتكلم فيها عن التحكيم المصري ومحاور مهمة مع كوتشي كبير وكوتشي جريء بيتكلم للصالح العام. هو مش عايز ولا يتقلد منصب ولا يكون موجود في الفترة الجاية إلا إذا عرض عليه هيفكر. فقلنا كده نروح للناس اللي هي في مقاعد المتفرجين، لأن الناس اللي هي بتتابع المشهد من بعيد بتكون فيها عندها أريحية في الكلام، ما بيكونش عندها حسابات وهي بتتكلم، بتتكلم للصالح العام. هسيبه يقدم نفسه بالطريقة الحلوة اللي يحب كل الناس تشاركه وتقول له صباح الخير يا كوتش، أنت مين معانا النهاردة؟ صباح الخير عليكم السادة المستمعين، تحياتي لكم جميعا، والأستاذة نجلاء حلمي المتميزة دائما، والبهواشي ومحمد صلاح وكل الشعب المصري، ودائما بحبكم جدا ودائما بتشرف بيكم، ونتكلم كلام كتير عن التحكيم يعني اسمعونا. انت ايمن دجيش الحكم المساعد. حطيتنا على فكرة في خانة صعبة قوي يا كوتش، يا لما تختار الفواصل لوردة ونقطع ورد عشان نتكلم. دي حاجه جميله، حاجه صعبه، دي حاجه كده ما فيهاش اي مزاج. لا ورده دي كانت ايقونه ليك ولا ايه؟ حقيقه جدا يعني اسمها الاولى في اي وقت، اي وقت، اي وقت يعني. يا صباح الورد عليك. هنسمع فواصل حلوة النهاردة إن شاء الله من محمد صلاح على الميكسر ومخرجنا محمد البهواشي، ومتواجد معانا كابتن أيمن دجيش بصراحته المعهودة. ليه ما بتحبوش بعض؟ مين اللي بيقول كده؟ لا. بيتقال لا أسرة التحكيم فيها خلافات. لا خالص. بصي، اللي لو في بعض، خد بالك أي مجال يا أستاذة أو أي مجموعة بيبقى فيها حاجات، ممكن يبقى في بعض حاجات شاذة، تمام، بس مش كل أي مجال زايدة شوية في أسرة التحكيم. لا بالعكس، إحنا يمكن يعني الوسط اللي إحنا موجودين فيه، لا، والجيل بتاعنا وعلاقتنا كلها الحمد لله. لو بتكلمي مثلا على علاقتنا ببعض كلها علاقة كويسة جدا. بس أكيد حضرتك بتسمع اللي أنا بقوله. أنا بسمع، أنا بقول لحضرتك في شواذ أي مجال هتلاقي فيه مجموعة، المجموعة دي بيبقى عيب من بعض الأشخاص. لا. بيبقى عيب عند بعض الاشخاص لان بيبصوا للامور امور شخصيه شويه، ان هم ياخدوا امتيازات معينه، يبقوا ياخدوا حاجات معينه على حساب زمايلهم، الكلام ده. لكن في النهايه احنا دخلنا مجال اجتهدنا فعشنا في المجال بمجهودنا وبتعبنا، فالعلاقه بينا لغايه دلوقتي كويسه جدا. كابتن ايمن دجيش كلمه ورد غطاها كده بسرعه قبل ما نخوض في التفاصيل، التحكيم والخبير الاجنبي، هتقول ايه؟ هقول ان تجربة يا جماعة فشلة، انا بقول فشلة بدرجة امتياز، بدليل لو رجعنا لاخر تجربة بتاع بريرة، احنا اتكلمنا في الكلام ده طول الموسم. أيوة. وفي الاخر حصل ايه؟ ان بريرة مشي، والنهاردة بيجيبوا خبير اجنبي تاني، يبقى احنا كان كلامنا صح. اللي قلنا من البداية لجنة الحكام لازم يكون مصري فعلا، لازم يكون مصري. الحاجة اللي يعني انا بقول للمسؤولين وبقول لوزير الشباب والرياضة والسادة المسؤولين، وعن تجربة ملناش اي مصالح ولا عايزين يبقى موجودين، احنا التحكيم موجودين بره او جوه، احنا التحكيم ده اللي عمل اسامينا ودايما بنحب يبقى في احسن حال. اي بلد موجود فيها بيجيبوا لو جبت خبير، احنا مش محتاجين خبير عموما يعني فنيا، لكن لو انت جبت حتى خبير في اي حتة في العالم. أيوة. موجود، ما بيبقاش هو رئيس لجنة الحكام. يبقى خبير كده ايه؟ خبير يشتغل فني ويديك التقرير، ويشتغل مع الحكام الصغيرة ويشتغل مع الحكام الكبيرة، ويديك التقرير الفني، ويبقى بيشتغل بطريقة فعلية حقيقي. احنا بنسخن كده على فكرة. بالزبط. لسه هنقول التفاصيل والكواليس. ما يبقاش ستارة. أيوة. ما يبقاش ستارة. ليه بقى رئيس لجنة حكام يبقى من نفس البلد؟ وعلى فكرة موجود، هقول لحضرتك مثال. كابتن ناجي جويني. كابتن ناجي جويني قعد في قطر فوق 20 سنة. تمام. محدش يعرفك. ما كانش رئيس لجنة حكام. كان خبير. الخبير الفني اللي موجود في كل البلاد كده. يعني تمام. بيبقى ليه بقى؟ لان طبيعه التحكيم في اي بلد اللي بيفهمها اللي هو من نفس البلد. اسمح لي كابتن ايمن دجيش، هو الموضوع قتل بحثا وكل الناس بتتكلم عليه بالزبط. ولكن ما بنخرجش بورقه عمل يعني ممكن احنا نشتغل عليها في الفتره الجايه. خلينا احنا نجتهد النهارده مع بعض كده ونحط بعض البنود المهمه اللي ربما تفيد المسؤول علشان نقدر ان احنا نشوف قضاه الملاعب في مصر ترجع ليهم الهيبه مره تانية. انت معايا؟ ما يكونش في حاله من الاعتراض اللعيب كده على الحكم المصري، اما الاجنبي نبلع له الزلط وبنشوف بالزبط. حاجات كتير بالزبط. ايه العلاقه ما بين كابتن محمد فاروق وكابتن ابراهيم نور الدين؟ فيها توتر بعض الشيء؟ والله انا شايف يعني انا بشوف بعض بصراحه شايف في تصريحات عكس يعني عكس بعض. كابتن محمد فاروق بيقول حاجه وكابتن ابراهيم نور الدين شفت قال عكسها تصريحات. الامور بينهم يمكن انا طبعا كابتن محمد ده اخ عزيز وجيل بتاعنا وشخصيه محترمه أكيد. جدا. ابراهيم من الحكام الصعده، مجتهد عايز يشتغل وعايز المنصب اللي وعايز يعمل ده انا يعني. اقول لحضرتك وعايز يعمل حاجه تمام. لكن هناك فوارق كبيره. يعني محمد فاروق عنده خبرات كبيره وراجل المفروض ان هو الفتره دي هو رئيس اللجنه تمام. ابراهيم لسه بيبتدي بيبتدي واخد منصب كبير الا وهو مدير تطوير او كده يمكن الاتحاد ما اعلنش ولكن مستحدث ولكن المنصب ان هو واخد صلاحيات كبيره ان هو يطور التحكيم المصري بالظبط. انا شايف إن, إن, ان ان ان ابراهيم مجتهد جدا تمام. ويجي منه، لكن شايف ان البدايه تبقى تبتدي بالاول بالتعلم بناخد محاضره زي ما كل الناس زي الطبيعي الطبيعي في اي مكان واي لكن مهنة. هو عنده امتيازات وعنده طموح عايز يشتغل وده كويس جدا يعني أكيد. لما في حد اللي ميزه دي، لكن كون ان انت يمسك فوق على طول دي انا شايفها يعني امور مش في صالحه ولا امور طبيعيه يعني أيوه. حتى في كوسط تحكيم الناس المسؤولين اللي بيبصوا للوسط التحكيمي لا تمام. يعني البدايات دايما بتبقى غير كده يعني الحقيقه عشان اكون صادق وصريح يعني تمام. لكن هو من النوع اللي بيشتغل عنده ممكن يفيد التحكيم هو بيشتغل لكن تبتدي تبتدي بالظبط عنده اهداف وعنده احلام بتبتدي. ولكن البدايه تكون كده يعني ده بقى اللي يخلينا ايه مفيش نقول ازاي مفيش النهارده بخش الكليه ببقى دكتور على طول أكيد. لازم يعني اتعلم أكيد يعني ولازم ادرس ولازم كده اعرف ده اكيد يعني لما يكون في اجتماع في اتحاد الكوره والرابطه ورئيس نادي الأهلي رئيس نادي الزمالك يقولوا للسيد جمال علام رئاسة الحكام عايزينها تكون أجنبية، يعني خلاص رؤساء الأندية بيتكلموا بيقولوا عايزين إيه في المشهد القادم بالنسبة للتحكيم، الموضوع ده لفت نظرك إزاي؟ لا هو الحقيقة الموضوع ده يمكن أنا قريت حتى أخباره وكده. طبعا احترامنا للنادي الأهلي كابتن محمود الخطيب، احترامنا لنادي الزمالك والكابتن حسين لبيب، احترامنا لكل الأندية وناس محترمة وناس مقدمة شيء كويس في الرياضة المصرية، ولكن أنا شايف التصريح ده إن الناس بتقوله الحقيقة يعني عشان أكون صادق معاكي أنا بستغرب بضحك الحقيقة أنا كراجل من الوسط التحكيمي أنا أتكلم بمنتهى الصراحة يعني طبعا. ناس دايما يعني بنتكلم على الأصول والحاجة اللي المفروض أشوف ناس بتتكلم وناس كتير صحفيين اتكلمت وناس كتبت وواخدين الكلام ده يا جماعة يعني أنا من وجهة نظري ما يتقالش أصلا ما يتقالش ما ينفعش الكلام ده يتعلن أو الكلام ده يتقال على الملأ ده من وجهة نظري تمام. لأن هي قصة معروفة أنت كنادي ليك اقتصاد واتحاد الكرة ليك اقتصاد والرابطة ليها اقتصاد اللي نعرفه واللي موجود وكله يقول كده واذا كان حد يغلطني يقول لي تمام. اللي مسؤول عن تعيين لجنة الحكام رئيس لجنة الحكام او لجنة الحكام هو الاتحاد المصري لكرة القدم غير كده يبقى احنا دخلنا في اختصاصات بعض تمام. يبقى النهارده ندخل في اختصاصات بعض يبقى انا النهارده والاوراق تختلط يبقى النهارده هل النهارده من حق حد مثلا مصري ان هو يدخل النهارده رئيس لجنة الحكام او من وسط التحكيم هل من حقه ان هو يعلق على فريق او لعيب جه ليه او لعيب ما جاش ليه او لعيب قاعد او انت جايب المدير الفني ده ليه هل ده لو انا مثلا هل ده لو حد قال من وسط التحكيم هل انت تتدخل هل ده يبقى منطقي لو حد من التحكيم قال كده؟ لا. فهي الامور امور امور امور كتير عايزه الحقيقه تتظبط تتفلتر في الفتره الجايه الحقيقه يعني. طيب يا ترى فعلا التحكيم بيحتاج لعنصر مصري وليس خبير تحكيمي وإيه اللي هيحدث في الفترة القادمة بالنسبة لأسرة التحكيم. عايزين نتكلم عن القائمة الدولية للحكام، عايزين نتكلم عن من منوط بين هو يختار رئاسة لجنة الحكام، الأندية أم اتحاد الكورة. الموسم الماضي شهد العديد من الشكاوى، ولكن عندنا يعني أسماء كبيرة في التحكيم المصري وفادت الكتير في التحكيم المصري، واللي يصعب علينا أن هم ما لقوش نفسهم هنا ببلدنا، اتجهوا للخارج علشان يشتغلوا ويقولوا أفكارهم وطموحاتهم ايه ممكن تكون، ويفيدوا كمان الدوريات العربية. تمام. طيب خلينا نرحب بكابتن جهاد جريشة معنا دلوقتي على الهواء، ونشوف هو هيقول ايه وحضرتك كبير. هتقول ايه وهو فين كمان، ليه من الاسماء المختفية اللي احنا ما بنشوفوش ان هو يقول انا برضو عندي افكار وعندي احلام ممكن انفذها. جهاد جريشة حكم، ياخد فرصته، حكم عالمي وادى وراجل صادق وبيحب التحكيم، ولما بيتكلم في التحكيم بيتكلم عندي ثقة ان هو بيتكلم لصالح التحكيم جهاد من قبل ما انا اسمعه ولا حاجة. تمام. فهو حاجة مشرفة ويستحق كل خير، واكيد يبقى ليه دور في التحكيم، يعني من الناس اللي ليها تاريخ كبير في التحكيم المصري. بس نلاقي ايه اسمه مستبعد شوية مش من الاسماء المطروحة. والله كتير، يعني هم هو كتير يعني لو بصيت على المشهد في ناس كتير ما اشتغلتش، في ناس كتير مستبعدة، في ناس كتير محترم، في ناس موجودة كتير. أيوة. لكن هي الامور دي عليها علامات استفهام. اذا كنت حضرتك يعني عشان ما جهاد يخش، اذا كنت حضرتك باعتراف الأندية كلها وطول الموسم بالفشل وكله قدم واعترفنا بفشل الخبير الأجنبي، والنهاردة بنجيب خبير أجنبي. النهاردة أنا ضد مثلا أن يقول لك مثلا يعني ربنا يرحم الكابتن إيهاب جلال وبتاع. أنا ضد دي حتة الأقدار والمود دي، مش بسبب حاجة ولا بسبب حاجة، لكن أنا عندي ملحوظة. النهاردة إيهاب جلال مشي وهو في الطيارة عشان اتغلب من كوريا 4-1. النهاردة مكلي احنا بنجدد معاه بعد ما اتغلب 6-0. امور انا مش فاهمها بصراحه. كابتن جهاد اهلا وسهلا بحضرتك وصباح الخير عليك يا كوتش. انا جاي اصبح حضرتك وعلى كل مستمعينك، وبصب على اخويا صديق وحبيبي كابتن ايمن دجيش. تعاتي ليك يا جهاد، صباح الفل عليك يا حبيبي، وبالتوفيق دايما، ربنا يكرمك يا حبيبي. ليه دايما مش بنشوف اسمك مطروح ضمن الاسماء؟ يعني ليه كده يا كابتن جهاد؟ يعني هل بقى في مثلا نقول ايه حاله من عدم التوافق ما بينك وما بين الاسماء الموجوده؟ في ناس مش عايزاك تكون في الصوره، هتسبب قلق لو بقيت في الصوره، ايه رايك؟ لا والله بص، هي الموضوع في الاخر في اتحاد مصري موجود بكره القدم بيختار الاسماء اللي تتوافق مع المرحله اللي موجوده من وجهه نظرهم. تمام. وبالتالي مستر شان خير ان شاء الله في اللي جاي يبقى في تغيير كبير في المنظومه كلها بالكامل، يعني سواء اتحاد كوره سواء لجان حكام. كان عندنا تجربتين لأجانب فشلوا فشل ذريع، وكلنا بنتكلم بمنتهى الوضوح على الكلام دوت، وكله اعترف بده. عندنا تجربتين فشلوا، مارك لاتنبرج وفيتور بيريرا. اللي جاي الله أعلم اللي جاي إيه، لأن في الآخر في اتحاد اسم يعني من إنجليزي واب لرئاسة اللجنة في الفترة الجاية. والله بس احنا في الاخر اللي مش بيدينا قرار كحكام. لا بس انت حضرتك ايه رايك في الطرح ده؟ لا هو بص في الاخر، هل التجربه الانجليزيه ممكن تفيد فعلا التحكيم المصري؟ بص احنا جربنا تجربتين والتجربتين ما نجحوش. كان المفروض تدي الفرصه للتجربه المصريه بقى ترجع تاني بمنتهى القوه، ايا كان من الاسم، مش احنا كلنا ايا كان الاسم. موجود محمد فاروق دلوقتي، موجود اللي كان راجل نائب رئيس لجنه، وموجود في اللي كان يبقى رئيس لجنه ويكمل، وكلنا نبقى ندعمه. في اسماء تانية كتيره جدا، زمان اخواتنا موجودين، ممكن برضو اي حد فيهم يكمل وندعمه. تمام. في الاخر مش شرط اسم مين، لكن في الاخر ممكن مصري ينجح، وينجح نجاح غير طبيعي بعد تجربة مرتين في الأجانب وفشلوا. كان ممكن نختار رئيس لجنة حكام مصري وندعمه ونديله كل التسهيلات اللي ممكن تديها للرئيس الأجنبي، وهكذا هينجح. نعم. لو كلنا سندناه وكلنا وقفنا. طيب خلينا بقى نسمع رأي الكباتن في القائمة الدولية للحكام. احنا بعتنا لهم وقلنا لهم انتوا عايزين الحكام بتوعنا بلغوا من العمر كذا، فانتوا عايزينهم ولا ايه؟ كابتن جهاد نحكي الحكاية ونشوف كمان كابتن ايمن هيعلق ويقول ايه. نبتدي منين؟ اتفضل يا كابتن ايمن. جهاد اتفضل هو اللي يحكي. طب يلا كابتن جهاد احكي الحكاية دي. بص يا سنجلي، انا عندي دلوقتي حكام موجودين في القائمه الدوليه وبيلعبوا في البطولات الدوليه. تمام. يمكن سبقهم ايمن دجيش، كان راجل عدى السن وتجدد له وموجود في القائمه، لان راجل مطلوب بيلعب. أيوة. ماتشات واسمه موجود، وبالتالي ولياقته تسمح. اه بالظبط ده حق. والراجل بينجح اختبارات لياقه بدنيه وطبي وبيجتاز كل الاختبارات اللي تؤهله يبقى موجود يمثل مصر. اسم ايمن دجيش لما كان موجود في القائمه الدوليه، اديكي مثل، ده اول واحد طبق عليه الكلام ده كان ايمن دجيش. اسم ايمن كان موجود في القائمه الدوليه كان بيسند ليه ماتشات، وبالتالي كان وجوده في القائمه الدوليه مكسب لمصر، لان كان باسمه موجود دايما في الماتشات، موجود في البطولات، الراجل موجود بصوره كويسه. طب انا لما يكون عندي اسم واثنين وثلاثه واربعه، انت بتحاول تطلعهم بره القائمه الدوليه، والاسماء دي كلها شغاله وموجوده على الارض في الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي، ليه اخرجهم؟ تمام. طول ما هو الراجل شغال وناجح عشان اعمل اسماء زي محمد عادل زي محمود عاشور، وبرضه لازم ادعم امين عمر، ولازم ادعم محمد معروف، الناس دي لازم ادعمهم بالوجود في قائمه الحكام الساحه وقائمه حكام الدي ار عشان ادعمهم في منافسه شريفه مع زمايلهم شمال افريقيا عشان الوصول لكاس العالم. طيب محمد يعني محمد عادل موجود بمنتهى القوة، الراجل شغال وكان في كاس الامم اللي فاتت الافريقيه، وشغال في ماتشات تصفيات كاس عالم وتصفيات امم افريقيا، والامم الافريقيه اللي جايه ان شاء الله هيبقى موجود. ليه احاول اخرجه بره القايمه؟ والراجل ناجح اختبارات لياقه وناجح طبيا وموجود وجاهز وشغال على الارض وينجح لي دوري. يعني الراجل طول الوقت انا بستفيد منه داخليا وخارجيا. طب عندنا برضو محمود عاشور نفس الكلام، عندنا امين عمر ومحمد معروف برضو اثنين من الحكام اللي مرشحين كاس عالم لازم ندعمهم. وجود في القائمه الحكام الساحه وجود حكام الفار زيهم زي زمايلهم اللي بينافسوهم في شمال افريقيا موجودين في القائمتين، قائمه حكام الساحه وقائمه حكام الفار. لازم اعمل ده، احط اسم مصر، الاسم الكبير اسم مصر، وبعد كده اشتغل عليه عشان اخلي اسم مصر موجود دايما في المحافل الدوليه. دي الحكاية. لو عملت عكس ده أيوة. لو عملت عكس ده يبقى انا بحارب اسم مصر اكيد وبتقهر. وده هتبقى مشكله كبيره يعني. الفتره اللي جايه هتبقى مشكله كبيره. كابتن ايمن دجيش ايه رايك؟ طبعا كابتن جهاد راجل عالمي، هو عاش القصه دي كلها وعاشها بصوره كبيره في افريقيا، وفي حكم كبير واللي قاله طبعا انا متفق معاه في كله. هو كابتن جهاد لخص القصه، قال لك طالما في حكم عندي بيلعب مصنف بيشرفني والسن مفتوح يبقى موجود طالما هو ليه تواجد. تمام. فقصة سهلة جدا على المسؤولين واللي موجودين ان هم يعملوا الكلام ده، لان ده الطبيعي اللي يحصل يعني. واذا حصل حاجة غير كده لا طبعا مش طبيعي يعني. بنتأخر. هو بيقولك يعني مش معقولة ان انت عندك حد بيمثل وهتعطليه عندي واحد موجود وبيشارك بس كده يعني. كابتن جهاد بشكرك، ويا رب القادم يحمل مفاجآت حلوة وسعيدة وسارة لأسرة التحكيم المصري. شكرا لحضرتك. شكرا. ورجعنا تاني، اهلا وسهلا بيكم، صباحكم رياضة على 108 اف ام. النهاردة هنتكلم عن قضاة الملاعب، الهيبة ترجع تاني ازاي لقضاة الملاعب واحنا بنعيش تجربة اجنبية تالتة. هل بالفعل اسرة التحكيم من جوة كده هم موافقين على التجربة دي، ولا هتكون يعني تجربة وعدت في الفترة القادمة؟ كابتن ايمن دجيش متواجد معانا في فترتنا النهاردة، وبنتكلم عن منصب رئيس لجنة الحكام. فعلا لازم يكون مصري؟ طبعا بص حضرتك، الاجنبي بيجي عشان يبقى واضحين، احنا قلنا المسؤولين قلنا الكلام ده وقلنا لهم قبل، اول ما بريرا قاعد معانا اتفرج 6 شهور ما بيعملش حاجه. تمام. وابتدى يقترح شويه حاجات، قلنا لهم الدنيا مش هتمشي كويس. وفي الاخر ايه اللي حصل؟ ان هم مشوا وبيجيبوا اجنبي تاني. نعم. يبقى الراجل ايه فشل وطلع اتكلم وطلع هاجم بعد كده بعد ما مشي وبتاع. فاحنا بنقول طبيعه التحكيم المصري، احنا عايزين نشتغل تحكيم، عايزين نطور التحكيم، مش ده اللي بيطالبوا بيه الناس والانديه. ليه كان في السيزون الماضي كابتن ايمن اخطاء تحكيميه بالجمله، واكيد حضرتك تابعتها. انا اقول لك الراجل يعني هل هو اللي يتحمل المسؤوليه ولا الحكم هو اللي يشتغل على نفسه ويقلل من اخطاء؟ لا احنا اللي حطينا الاجنبي، احنا اللي نتحمل المسؤوليه. هو الراجل ما كانش فني خالص. تمام. ولكن هو كمان المشكله ان الراجل في معزل. الراجل الاجنبي بيجي، الراجل الاجنبي بيجي ما عندوش، ما يعرفش الحكام كويس. طيب. عشان يعرف لازم ياخد وقت كبير جدا. أه. ما عندوش درايه مثلا بدوري المحترفين اللي هو السنه دي ممكن يكون اقوى من الدوري الممتاز بكتير. تمام. ما يعرفش الحكام كلها. نعم. الدرجات بقى مش هقول لك بقى الدرجات تحت بقى، القسم الثالث والقسم الرابع والمسابقات واللي هي على فكره كلام ده. الراجل الاسابيع الحاسمه بتحتاج اسماء كبيره وخبرات كبيره. الراجل ما عندوش، اللي بيجي اجنبي مش هيقدر الومه ان هو ما يعرفش الكلام ده كله لانه ما خدش وقته. فالنهارده اللي بيشتغل، عشان انا بتكلم بوضوح وبكلم الساده المسؤولين وبناقش ده، اللي بيعمل الكلام ده مين؟ المصريين. بس بيعمل هم المصريين اضرب ايه بشعبي بشعبي بيبتدوا يشتغلوا، والامور بتبقى ايه منعزله، كل واحد ماسك حته. نعم. فبيعمل فيها اللي هو عايزه، محدش بيراجعوا. انا بديها بدي للمسؤولين بكل وضوح المصريين كل واحد انا ماسك حته فبعمل فيها والراجل مفيش حد بيراجعني. أيوة. انا المسؤول عن الحته دي الاجنبي موجود تمام. صوره تمام. فبيجي النهارده بيحصل اخطاء ليه يا استاذه؟ النهارده لما يكون في مصري رئيس لجنه بيجي يعمل ايه؟ شغال معاه سين وصاد وعين بيجي يشتغل. أيوة. بيجي بيعمل شغل بيعمل ايه؟ بيحصل مراجعه. بيحصل تشاور بين اتنين تلاته. بيجي رئيس اللجنه ده بيبقى ملم بالقصه عارف النهارده لما تقولي له الحكم مثلا محمد عادل الحنفي امين السي عارف لما انت مثلا بتحطي له انت مثلا مسؤوله عن تعيين بتحطي له حكم او بتحطي له حكم مساعد. بيجي رئيس اللجنه المصري بيبص. أيوة. عارف ممكن يبقى عنده ايه؟ عنده الباك وعنده رؤيه يقول لك مثلا مصري ده اتحط لا يتراجعوا بعض. وده بيحصل في التحكيم في العموم وعلى مستوى التاريخ وده هيكون في انسجام بينهم. لكن النهارده الاخطاء بتيجي منين؟ الاجنبي بيجي اسامي بيحطها لا ده مش اسامي هو بيجي بيشتغل مع المصري كل واحد ماسك حاجه تمام. فبيجي بحط لك الحكام خلاص انت بتامن انت ما تعرفش حاجه ما عندكش اي خلفيه ما عندكش اي مش متابع حاجه ما تعرفش الحكام تمام. فبتيجي النهارده لما تيجي النهارده تقول لي الخبير الاجنبي هيجي رئيس لجنه حكام طب اوكي الدوري هيبتدي كمان شهر هو عارف حاجه؟ هنضحك على بعض جايبين واحد هنديله يبقى برضه المصري هو اللي هيدير السفينه ده انا حكيت لك بس على الدوري الممتاز طب الدرجات اللي تحت دي كلها لا ده فيها بقى ايه المصري بيبقى ملم بكل ده لغايه القسم الرابع والجمهوريه وعارف القصه كلها تمام. وكل قصه بتصب عنده فمنصب رئيس لجنه ومدرك الجماهير برضه قد ايه لو جبت كولينا رئيس لجنه حكام انا بقول المسؤولين واقول تاني وهنرجع تاني بعد سنه نقول تاني رئيس لجنه حكام اجنبي منصب عايز تجيب كبير يا عم هات هات 10 خبراء اجانب وشغلهم في المناطق وشغلهم مع الحكام الصغيره واعمل تحكيم لا. ما عنديش ازمه اعمل انت شايف كده الصح اعمل انا معاك واشتغل وطلع حكام والخبير يطلع لي حكام انا موافقك ولكن لكن منصب رئيس اللجنه ده يا جماعه انا بقوله للعدل عشان بعد سنه هنيجي نقول الكلام ده تاني يا استاذ نجلاء هنيجي نقول تاني رئيس لجنه الحكام لازم هيبقى يفشل عشان اللي انا قلت عليه لانه بيبقى شغال مع واحد بيحط الحاجه او بيحط عين هو ما يعرفش حاجه عنها ومبقاش في تشاور ولا بيبقى في حاجه والمصريين هم اللي بيعملوا كل حاجه. كابتن ايمن دجيش تم تعيين واختيار حكم لقاء السوبر اللي هيكون حكم ساحه الليبي معتز ابراهيم الشلماني وطبعا الطاقم اللي احنا قلناه هيكون مساعد اول ليبي تاني تونسي رابع صومالي وتقنيه الفار لجنوب افريقي والمساعد هتكون من او هيكون من المغرب. ايه رايك في الطاقم الايه المتنوع ده؟ بصي الشلماني من الحكام اللي هي حكام النخبه يعتبر من الحكام النخبه الكبيره اللي موجودين في افريقيا وحكم بيأدي اداء كويس وكان في بطوله افريقيا أيوة. من الحكام اللي بيعتمد عليهم الاتحاد الافريقي دلوقتي بصوره كبيره موجود زي مصطفى غربال زي امين عمر زي تمام. معروف زي الحكام حكام النخبه اللي هي الفئه الاولى ولكن عرفنا ان الزمالك اعترض عليه اكيد تابعت والله قريت قريت قريت يعني قريت قريت القصه ديت يعني انا مش شايف حته ان هو مثلا عنده مشكله انا النهارده كاتحاد افريقي بعين حكم انا حاطط حكم من حكام الفئه الاولى تمام من حكام الفئه الاولى أيوه. فخلاص انا طالما حط حكم من حكام الفئه الاولى ما عندوش مشاكل مع الزمالك قبل كده في مباراه ما عندوش تمام. مشاكل تمام. مع الاهلي في مباراه حكم من الحكام الصعده كويسه مفيش مواقف سلبيه تذكر مفيش مواقف يعني سلبيه تصفيق. فانا شايف الامور الامور دي وكمان يعني الفرقه اللي بتبص للتحكيم وبتعترض على التحكيم ده بينال كتير قوي من تركيزها بص في ورقتك بص في ملعبك بص في استعدادك ما فيش داعي ان انت بقى تقول ايه انا مش موافق على الحكم ده مش عايز الحكم ده يعني بصي ده منهج ومش نادي الزمالك بس اللي كتب كده او ده منهج حتى موجود في الدوري يعني تمام يعني موجود في احيانا واحنا كنا حكام وبنحصل اتعرض عليك بيحصل ضغوط اتعرض عليك مباريات ورفضتها قبل كده بالنسبه لي وانت بتلعب اتعرض عليك مباراه ورفضتها وقلت لا مش عايز العب للنادي ده لا ما اتعرض عليا مباريات ورفضتها فعلا بس رفضتها لان المسافه كانت قليله يمكن انا السنه دي كنت بتكلم كتير وكبرت على الفيديو المسافه يعني مثلا قريب فبتحط بيجي اللجنه مثلا حكم المفروض تقول له لا ده انا لسه لاعب من يومين لعبهم يا كوتش ده احنا في السيزون ده شفنا ايه بيلعبوا كل يوم للاسف ده انا اقول لحضرتك انا احنا كنا زمان يا استاذ نجلاء بنلعب حكم رابع في افريقيا المساعدين لو حضرتك متذكره أكيد يعني كنا احنا كانوا بيجيبوا الطقم مفيش بره ولا ثلاث حكام بيجوا وبيلعب حكم مساعد حكم رابع يمكن انا حتى لعبت في 2005 اهلي وزمالك اهلي والزمالك في الدور قبل النهائي في افريقيا ولعبت ماتشات كده. أيه. ففي وقت من الاوقات كانوا جم ادوني، كان عندي ماتش الاهلي في افريقيا حكم رابع تمام مع طاقم التحكيم، تمام كان مثلا يوم الجمعه الجايه، فقبليها بخمس ايام، فبيدوني ماتش في الدوري. بيدوني ايه؟ ماتش في الدوري. ماتش هنا بقى الحكم لازم يتكلم. قلت لهم لا، انا رايح مع الاهلي حكم وده رابع. من حقك ان انت ترفض المباراه. ليه بقى؟ مشكلة. الحكم كمان لازم يكون عنده كيس، حتى لما قلنا التعيينات الحكم لازم هو كمان يراجع نفسه. انا النهارده عندي ماتش يوم الاحد النادي الاهلي ورايح معاهم حكم رابع. أيوة. يوم الجمعه. هو انا النهارده ضامن ان انا ممكن يوم الاحد يبقى في عندي خطا؟ الاخطاء دي موجوده في التحكيم، أكيد. مش انا ممكن اروح اخطا تمام. يبقى عندي خطا ضد النادي الاهلي فكنت ترفض يوم الاحد. يوم الاحد وبعدين اروح لهم تاني ازاي؟ وافريقيا لازم تروحي تمام، لان تمام. ده فكنت تقول تعتذر عن الدوري وتروح لان انا بكتدي بس ممكن تمام. ممكن يبقى عندي خطا في المباراه بتاعت يوم الاحد فاروح الجمعه ازاي يعني. فالحكم لازم الحكام لازم تاخد بالها من الموضوع ده كويس جدا جدا جدا، مش بالكم على فكره. لا لا مش بالكم. كابتن احمد عودة، اهلا وسهلا بحضرتك وصباح الخير عليك. صباح الخير، وصباح الخير على اخويا وحبيبي الكابتن ايمن. صباح الخير يا كابتن احمد، اهلا وسهلا. اهلا اهلا، ازيك يا باشمهندس؟ منور الدنيا يا باشمهندس، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، ربنا وصلت. الكابتن احمد كان عنده مباراه مراقبه بين مين ومين يا كابتن احمد؟ مش لازم ليه؟ مش لازم ليه؟ ده احنا ما شاء الله كنا بخير. لا ما بحبش اقول دايما يعني. ليه؟ لا لا. طب احنا عايزين نعرف بعد اذنك. الكابتن احمد من الناس اللي مشرفينا دايما والله. طبعا حتى هو حكم، انا كنت بلعب معاه، من الناس اللي سابت علامه كبيره في التحكيم المصري معانا شخصيا يعني. بين مين ومين يا كوتش؟ كنت مراقب بين مين ومين؟ اصل الماتش كان صعب جدا، الماتش كان فيه مشاكل كمان كتير. طب حلو، كان ايه ماتش ايه؟ المولوديه واتحاد المنستير. تمام. والمشاكل دي كانت وصلت لايه؟ جماهير وبتاع، وكتبنا تقارير وحاجات، مشاكل كتير بقى يعني. الملعب كان اول مره يتلعب فيه، فكله جاي بقى عايزين يحضروا الماتش المباراه ديت. بالإضافة لنتيجة المباراة الأولانية كانت 1-0، فكانت يعني كان في أحداث كتير شماليه. الحمد لله على السلامة. وهنا بيبان على فكرة قدرة الحكم ان هو يخرج بالمباراة لبر الامان، ولا يخاف من الشماريخ، ولا يخاف من الجماهير، ولا يخاف من الاعلام. وما ادراك ما التحكيم في دول شمال افريقيا بيكون محتاج اعصاب فولاذية يا كابتن احمد. لا انا كنت مراقب طبعا، كان الحكم كان كويس جدا على فكرة، كان عامل مباراة قوية جدا، حاجة كان من جنوب افريقيا. نعم. لا هو المباراة أولا المباراة كانت صعبة جدا جدا فعلا. وكان في كل فرقة ما كانتش طايقة التانية يعني. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله على السلامة. الحمد لله. المهم كتبت إيه في تقريرك بس يعني؟ كسبت اللي شفته. كل خير يعني، كل خير. كابتن أحمد من الناس اللي أنا ابتديت معاها أول ما دخلت القايمة، لعبت معاه مباريات كتير وتشرفت بيه دايما يعني. واخ عزيز يعني. اكيد كابتن احمد حكمنا بخير. لا حكمنا بخير. اما ايه اللي بيحصل ده؟ ليه بدل حكمنا بخير ليه مصممين على ناتي بالتجربه الاجنبيه الثالثه؟ كلكت تالت مره، ده لصالح التحكيم المصري ولا ايه؟ لا انا يمكن تحدثت مع حضرتك قبل كده في نفس الموضوع ده، فبرضه ما زلت بقول انا كنت من الناس المؤيده الاجانب في البدايه. وقلت الكلام ده في وسائل الاعلام، وقلت طب واي نوت ان احنا نجرب التجربه دي، ما نشوف التجربه ديت. والله لو نجحت تبقى كويس، تبقى دي حاجه كويسه جدا. لو فشلت يبقى دي وسام للحكام المصريين او اللجان المصريه. تمام. فالتجربتين انا شايفهم فشل وفشل ذريع الحقيقه يعني. يعني رغم ان حضرتك مع التجربه الاجنبيه، ولكن الاختيار الاسمين دول بالتحديد ما اضافوش. لا خلاص انا بعد كده خلاص. ما احنا قلنا دي تجربه وعدت. ونشوف اثرها ايه. هل نجحت ولا فشلت؟ انا من وجهه نظري التجربتين فشلوا فشل ذريع، ما قدموش حاجه للكره المصريه. طب نجرب الثالثه ولا ايه؟ لا بقى خلاص، لا هنجرب ليه؟ هو احنا يعني عندنا احنا الدخل كبير قوي قوي عندنا، لدرجه ان احنا الدولارات عندنا كده بنرميها كده ولا مش عارف يعني. احنا المفروض بنعاني حاليا طبعا من فما ينفعش بقى ان انا اجي في الوقت اللي انا محتاج الدولار اروح لا ادي الدولار لاجنبي ومش هيفيدني حاجه، ما زودش حاجه. تمام. طيب كخبير فني، العمل الفني على فكرة ده يعني شيء مهم جدا في التحكيم، رأي حضرتك في تعيين إبراهيم نور الدين هل هيكون إضافة في المنصب ده ولا يعني الموضوع محتاج إيه؟ دورات يشتغل على نفسه يقدر إن هو يقدم نفسه بطريقة أقوى في الفترة الجاية؟ أنا طبعا أنا لا تعليق بصراحة في حتة زي دي. ليه؟ الموضوع محرج يعني كابتن أحمد ولا إيه؟ بص هقول لحضرتك حاجة. يعني أنا شايف إني لازم يعني أنا عشان ما جيت أخش اللجنة كنت خدت كورسات هنا وهنا وهنا وخدت حاجة كتير. يعني أنا كانت آخر سنة ليا 2008 وحتى في 2008 ما حكمتش داخلي، يعني ما حكمتش محلي، كل تحكيمي دولي بس عكس الناس. يعني الناس دايما انا المفروض لي 2008 و2009 هنا في مصر. ايوه حكمنا 2008 و2009 تمام. انا 2008 ما حكمتش ولا مباراه في مصر، رفضت تماما. نعم. حكمت دولي بس وخلاص. انا جيت بعدها خدت في 2009 خدت كورس بتاع الفطور بتاع الفيفا. أيوة. بعدين خدت كورس بتاع الاتحاد الافريقي. عشان ابقى محلل تحكيمي. تمام. وبقيت وبالفعل بقيت خلاص محلل تحكيمي في الكاس كمان، فأهلت نفسي. فجيت ما كنت دخلت اللجنة، دخلت اللجنة كعضو كمان، مش رئيس ولا حاجة. نعم. والحقيقة برضو ما ارتحتش في يعني بعد شهرين قدمت استقالتين. الاستقالة الثانية قلت لا رجعة فيها، وصممت ان انا ما اخشش لجنة الحكام خالص، وحتى الآن يعني انا اتعرض عليا مرتين رئيس لجنة الحكام ورفضت وما زلت برفض. يعني ما زلت لو اتقال لي برضو انا هرفض. ولو اشتغلت مع اجنبي برضو هترفض؟ ولو اشتغلت انا ممكن اشتغل مع اللجنه كمستشار كده من بعيد، من غير ما تقاضى اي مليم ولا يعني اي حاجه. يعني عمل تطوعي. تطوعي واديهم الريكومنديشن او اديهم الادفايسبل او اديهم يعني النصيحه بس، يعني او يعني اللي انا شايفه اقوله. لكن غير كده لا، مش عايز، مش في دماغي. طيب ده كان رأي محترم من حكمنا الدولي كابتن أحمد عودة، ونتمنى التوفيق لأسرة التحكيم في الفترة الجاية والهيبة ترجع تاني، وده شيء مهم جدا لأني مع وجود تجربة أجنبية أكيد الموضوع هياخد شوية من تركيز الحكم المصري. شكرا لحضرتك. شكرا. ورجعنا تاني، أهلا وسهلا بكم. صباحكم رياضة على 108 FM. كابتن أيمن دجيش، اسمح لي كده نروح للناس الحلوة على صفحتنا ونشوف أي لقيه. عندي أبو عمر بيصبح علينا وبيقول لي مبروك للفرق المصرية ولسه التقيل جاي في المجموعات. الشيخ عادل بيصبح علينا بيقول لي أتمنى صعود الفرق الأربعة إلى النهائي وتحياتي للجميع. علاء بيقول لي صباح الخير وأسرة الفترة والضيف الكريم. أيضا المليجي حنكو بيصبح علينا وبيطلب مداخلة. حاضر، أهلا وسهلا، كلمونا على 2575-6977 و277-60-53. احذر اللخبطة. محمد حمودة بيقول لي لأن الفرق بتاعتنا لسه مخلصة الدوري، كان في استطلاع رأي بيقول لك إيه رأيك في الفرق الأربعة اللي صعدوا لدور المجموعات، هل لأنهم الأقوى والدوري بتاعنا الأقوى ولا بلا منافسين بعض الشيء؟ أكيد طبعا حضرتك تابعتهم، إيه رأيك الأول في الموضوع؟ طبعا يعني الطبيعي إن إحنا الأقوى، يعني الفرق المصرية هي الفرق الأقوى في بطولة أفريقيا، والطبيعي إن إحنا نفوز ببطولات أفريقيا إذا كان دور الأبطال أو دور الكونفدرالية. ده طبيعي يعني. ده طبيعي طبعا، لأني طبعا لو بس التقيل لسه جاي يعني. التقيل جاي، بس هو أفريقيا عموما ليها، يمكن إحنا فرقنا هي الأكبر ليها أسباب كتير برضو. يعني تمام. يعني أنت عندك مثلا، أنت ما أديك مثلا، ما أقولك مثلا في فرقة من السنغال بتوصل في فرقة بالسنغال بتوصل دوري برضو من الفرق، فرق جنوب أفريقيا. لا السنغال مثلا كمنتخب كبير ملوش فرقة بتوصل في الدوري. ليه؟ لعبت كلها برا. في الأندية مفيش. تمام. فاحنا الأندية بتاعتنا هي الأقوى. هي الأقوى في أفريقيا وجهة نظر. لأن هي عندها كمية لعيبة هم الأفضل في افريقيا الحقيقه. محمد حموده بيقول لي لان الفرق بتاعتنا لسه مخلصه الدوري وهما لسه في فتره اعداد، وتحياتي ليكم من السويس. هاني كمان بيصبح علينا واسره الفتره، بشكرك جدا. مظهر بيقول لي صباح الخير، وتفوق الانديه المصريه في الجولات السابقه يرجع الى قوه الدوري المصري. احمد بيقول لي صباح الخير، وده فريق العمل، وتفوق الانديه المصريه ضعف الدوريات الاخرى. اما التحكيم اتمنى التجربه الثالثه الافضل، وكل الشكر لحضراتكم. ده احمد من اسكندريه. الحاجه ام صابرين كان نفسي اداره النادي الاهلي تاخد موقف من احمد بلال لوقف التعصب في مصر، لكن مع الاسف اختك بقى للمشهد ده واكيد تابعته يعني. وخلاص الحاجة مصابرين قالت الاسم، لما يكون في نجوم كبار وعمالقة كده وليهم باع طويل مع أنديتهم يخرجوا يعني يتكلموا حتى لو بشكل دعابي أو بيضحكوا أو ما يصحش برضو ولا إيه؟ هو يمكن أنا سمعت أن كابتن أحمد بلال وضح امبارح في أحد البرامج يعني أن هو أن التصريح بتاعه يحترم نادي الزمالك ويحترم نادي الزمالك، ولكن بعد إيه بقى يعني؟ لكن هو فعلا في البداية يعني هو برضو لا احترام جميع الأندية، و والرياضة يعني لازم يبقى فيه روح رياضية وتنافس. وعلى فكرة الكرة ملهاش كبير، يعني مفيش كبير في الكرة. أكيد الكرة بتتغير. المستوى الفني ده حتى في التحكيم عندنا مفيش النهاردة بتقولي أيمن أحسن واحد على طول أيمن لازم يشتغل ويبقى أحسن واحد على طول، دي صعوبة. النهاردة بتلاقي مثلا لاعب فوق وبعد كده بيبقى تحت، حكم بيبقى فوق بتلاقيه في الماتش التاني تحت. فكل ماتش ظروفه والاستعدادات ليه ظروفه والاستعداداته وليه في نفس يوم المباراه. تمام، فمفيش حاجه ما تبنيش حاجه على اللي فات. يعني ما تبنيش حاجه على كنت فات. اكيد ضمن طاقم تحكيم في لقاءات القمه اهلي وزمالك. انا لعبت اهلي وزمالك يمكن في 2014 مع كان ابراهيم نور، كان هو الحكم كان لسه صاعد، واحنا كنت معاه وانا والكابتن شريف صلاح. تمام. كان بعد غياب 18 سنه كان اهلي وزمالك ولعبنا، كان في دوري المجموعات في 2014. لما اسند بيك الموضوع بقى كان يعني كان موضوع طبعا موضوع مهم، عايز اكون بقى قدامه جدا، وكان ليه كواليس كبيره جدا وسط حضور جماهيري وبالظبط كده. وكانت الدنيا بالنسبه لنا ان انت برضو بترجعي، كان الماتش ده يمكن لعب بعد كده مصريين كتير ونجحوا، يعني كل المصريين اللي لعبوا في مباراه القمه نجحوا. لكن المباراه دي كان ليها حاجه غريبه ان انت بترجعي بعد 18 سنه. يعني 18 سنه دي في 2014 كنت انا مثلا لسه داخل التحكيم لسه داخل التحكيم بعد سنه شفت حكم مصري بعد يعني بعد 18 سنه ما شفتش خدمه في الملاعب، العوده مره تانية للتحكيم المصري. التحكيم في المصري ما كانش فيه قمه 18 سنه جايه، فدي كانت من استعداد كبير قوي. طيب محمد صلاح على صفحتنا بيصبح على حضرتك جدا، بيقول لي يعني ضعف باقي الدوريات طبعا، ويعني نشوف مستوى منتخب الاول الفوز زي منتخبات بوركينا وغينيا بيساو ورأس الاخضر بتسوانا، ده مش معناه اننا الاقوى والافضل، دي المنتخبات ضعيفة. لسه لم يختبر كابتن حسام حسن، والاختبار الحقيقي مع المنتخبات القوية، وهنا نحل الاداء بجد والمستوى هيظهر. انا معاك جدا على فكرة، لما يكون عندك بتلعب مع منتخب قوي تقدر ان انت فعلا ايه تشوف انت فين بقى من الاخرين. بالظبط، لما بتخش في مرحلة المباراة القوية. وبرضو الحكم لما يكون الحكم امام قصة. حكم كده بيشوف مستوى رايح على فين. طيب الحاج حسن اهلا وسهلا بك وصباح الخير، سؤالك لكابتن ايمن دجيش تفضل. والله انا بصبع الكابتن ايمن وبصبع عليك حاجة نهلاء، وهو سؤال واحد تفضل. صباح الفل يا حاج حسن. صباح الخير يا كابتن. مين المسؤول ان هو عين رئيس لجنه الحكام ده؟ ولا حاجه، بس وبحي دايما كل مكالمه احيي الاستاذ احمد مجاهد. تمام. دايما كل مكالمه احيي الاستاذ احمد مجاهد، علشان خاطر الوحيد اللي قال لك الحكام مصريين بتاع الاهلي والزمالك، وفعلا ما شفناش اي غلطه لان الحكام المصريين احسن حكام. تمام. طيب شكرا لحضرتك. بيقول لك مين المسؤول عن تعيين رئيس لجنه الحكام؟ اتحاد الكوره طبعا. اتحاد الكوره. وانا من هنا برضو حاسس ان انا بتفق معاك جدا في حته اللي كنا عشت القصه دي للبشمهندس احمد مجاهد. الحقيقه ايوه الحقيقه كان يعني لازم اديله حقه. محمد عادل وبنا لازم اديله حقه، خد القرار لازم اديله حقه. انا عشت القرار ده جوه معاه. الحقيقه يعني عشت بعض تفاصيل، انا كنت موجود ساعتها. الحقيقه كان عنده، احكي لي بقى المشهد طلع وقال ايه. الحقيقه عايز اقول لك ان طبعا لما ابتدى عايز يجيب حكام، وكان موجود استاذنا الكبير الكابتن وجيه احمد كان موجود وكده، وابتدى هو يعرض وابتدى يعني الموضوع خده. ويمكن اتكلم معايا برضه سالني ايمن ايه رايك، طبعا انا على طول مع المصري تمام، انا مش يعني مش مع الاجانب بس الحقيقه اللي استغربت الحقيقة. اه بس هو كان عنده تصميم وقوه رهيبه وصمم تصميم رهيب ودي كانت حاجه كويسه جدا جدا جدا الحقيقه، عشان يديله حقه برضو. اه باشمهندس احمد مجاهد كان مسانده كبيره جدا للتحكيم المصري على مستوى حتى لعب مباريات القمه، على مستوى مستحقات الحكام، على كان مسانده للتحكيم بصوره كبيره في الفتره اللي كان موجوده. يعني واجاده محمد عادل والبنا ليه بقى؟ لان انت خلاص اتحطيت في المحك واتحطيت تكون انت ايه المسؤول، لما انت بتدي لا اما بقى تكون نجم الشباك، لا بتدي عارفه ان حد كويس وبتراني على حاجه كمسؤول وبتاخدي قرار وبتنجحي، دي بتبقى حاجه كويسه جدا يعني. فانا مع الاستاذ حسن الحقيقه بايده في الكلام اللي. طيب خلينا نروح لأستاذ مليجي. صباح الخير، اتفضل. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الفل يا أستاذ نجلاء. يا صباح النور. وصباح الفل على الاثنين الحلوين صلاح والجهواشي. صباح الفل. حلوة الاثنين الحلوين. الحلوين من جوه قبل ومن بره. ماشي، أهم حاجة على فكرة بقى. أي والله فعلا يعني. اتفضل سؤالك. وتحية. لا أسيبيني شوية. ليه؟ أنا قلت زين كده حلوين للكابتن لعميد الحكام المساعدين في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط. حبيبي يا حسن حبيبي. لا مليجي يا كابتن. أستاذ مليجي. مليجي اتفضل حبيبي يا زميليجي، اتشرف بيك يا حبيبي. الله يخلي الكابتن ايمن دجيش اللي هو بدا عداء يا مدام نجلاء، ووالده كان عداء وكان حكم دولي كبير الكابتن دجيش عبد الله. انت مذاكر كويس يا عم ليجي اهو. الله يخليك يا ابو كباتن حبيبي. وعاوز اقول يا مدام نجلاء ان هناك اجماع من حكامنا بعدم الاستعانه برئيس لجنه اجنبي. معنى كده ايه؟ مين يسمع إن بقى ان لو جه ادخن حكم في العالم هيفشل بكل المقاييس، لانه لن يجد معاونه صادقه من اللجنه اللي هيشتغل فيها. دي نقطه. النقطه الثانيه عشان ما تقولش على حضرتك، كابتن ايمن، هفكرك بحاجتين اتنين. فاكر لما كنت بتحكم مباراة تحت 20 سنة وتحيرت على الكابتن احمد نور ينزل يحكمها وانت كنت تعبان؟ لا ده حد موسيك عم نيجي عليا كده. قول خلي اقول. وبعدين وكنا في رمضان والماتش كان في كاس وصلت ضربات الجزاء مظبوط، وصلت ال 15 و15 مظبوط، ولعبت 15 ده انت جنب العارضه. انت مذاكر ولا حد قال لك؟ لا حد قال لي. حد قال لك؟ انا عارف اللي قالوا لك هم اتنين، واحد منهم. وبعدين عاوز تقول له امشي من جنب العارضه، ما قدرتش. عاوزك تحكي الحكايه ديت. احكي. ماشي. اخر حاجه يا مدام نجلاء، كابتن ايمن، فاكر لما كنت بتحكم ماتش في النادي الاهلي بالجزيره وكان معاك الكابتن توفيق السيد وكان معاك ابن خالتك وابن عمك مين؟ كابتن فهيم عمر. كابتن فهيم عمر. والجمهور كان بيندى عليك يقول لك ايه؟ يندى عليك يقول لك ايه؟ يقول لي ايه؟ يا باكستاني. طيب ماشي يا استاذ مليجي. وصباح الفل على حضرتك. شكرا حبيبي يا استاذ مليجي. احكي لنا القصه بتاعت رمضان دي. قصه رمضان دي كنت انا طبعا زي ما قلت لك يمكن قبل كده حكيت معاك، قلت لك انا بحب الصفاره بس الظروف والكلام ده يعني. تمام. فكان في ماتشات، كان زمان ماتشات بتلعب بالنهار في رمضان واحنا كنا في الصيف وصايمين. فلما بروح مثلا في ماتشات 20 سنة يعني سن بيجروا، فكنت انا حد بقى اللي يقطع انا كل في روح. انا بحب ماتشات الصفاره وبتاع، ما بحبش العب مساعد. جيت لما فوق، بس جيت فوق غيرت فجاه كنت العب صفاره لغايه لما بطلت ماتشات تحت ما حدش عارف يعني، ولكن انا دايما كنت بلعب صفاره. يمكن دي فرقت معايا كحكم مساعد. تمام. ان انا كنت بحكم وانا مساعد يعني. الناس تقول لك ايمن كان بياخد قرارات، لان انا كنت بحب الصفاره فكنت دايما في الملعب باخد قرارات بجراءه يعني. الحمد لله فادتني كتير يعني. فكنا في رمضان فكل اسبوع اخد ماتش الساعه 3 اروح اجري. فتالت اسبوع بقى خدت ماتش، كان معايا زميلي كابتن احمد نور وكابتن احمد سليمان وبتاع. كابتن احمد سليمان اللي يعني زميل اخ بنبارك له، كان ليه ابنه كان فرحه اول امبارح دخلته. مبارك للكابتن احمد سليمان بالمناسبه يعني، عشان جبنا مبروك لي يعني وربنا. المهم قلت مش هقدر اكمل. لا المهم انا رحت قبل الماتش، فانا ايه تعبان من الماتشين اللي قبل كده. الجو حر قوي. تمام. فخد احمد حكم، مش هحكم، خد مرضيوش بتعزم عليه بعد لا غدا مش بعزم انا عايز اديله المار الدنيا حر وانا وانا الصيام الساعه 3 في الصيف تمام تمام انا ففضلت فالمهم مرضيوش فضلت اجري فلعبت 45 و45 وبعد كده جينا نلعب قالك ركلات جزاء كان ماتش كاس وبتاع فالمشكله في ركلات الجزاء كمان وصلنا 15 و15 وقت اضافي كمان فانا في النهايه في واحد واقف كان احد المديرين في نادي بيتنصر يعني حبيبي يعني ورا فهو ايه عم واقف انا عايز ابعده من ورا الجمه تقفش على العرض وانا بلعب ركلات فانا خلاص بصوتي يا ابني مش قادر فانا الصوت مش طالع خلاص الصوت والاجهاد والحر والصيام والحر وال... والله كان يوم حصل وحصل حاجه غريبه وانا مروح حتى يعني لابس كوتي روحت بالشبشب خلاص فقدت فقدت التركيز خالص يعني. احنا معاكم صباحكم رياضه على 108 اف ام متواجد معانا كابتن ايمن دجيش كلمونا من خلال الصفحه الرسميه لاذاعه شباب ورياضه ومن خلال التليفونات وهنتكلم بعد الوقفه الاخباريه نكمل كلامنا عن التجربه الاجنبيه الثالثه يا ترى لو تم بالفعل اتخاذ هذا القرار هيكون اضافه للتحكيم المصري الفواصل الغنائيه النهارده من اختيارات كابتن ايمن دجيش يعني حب الورده قال يا ريت بقى الفواصل كلها النهارده تكون ايه لورده حبك لورده ده حب غير عادي يعني. غير عادي ده يعني بتقولي في الفصل رحت زرت ورده طبعا قبرها. من زمان يعني بعشق حاجه اسمها ورده يعني كنت بسمعها وكان في لقاء يعني احد الصحفيات يعني كان في لقاء اروح واقابلها وبتاع تمام. بس ما ما حصلش يعني ما كنتش فاضي ما حصلش نصيب يعني ما توفقش وبعد كده هي طبعا ربنا يرحمها توفت في 2012 فلما رحت الجزائر قلت انا بقى هي لما توفت وبتاع قلت يعني اول ما اروح الجزائر هروح فلما رحت كان عندي مباراه هناك اول ما وصلنا العاصمه يعني وبتاع فقلت له فروحنا بقى مقابر هناك مقابر العاليه في فنانين كده او ناس عامه ممكن يرحلوا بالجسد لكن سيرتهم الحلوه وذكرياتهم الجميله مصر حتى هي مصر يعني جنت حاجات وطنيه أكيد. يمكن الاغنيه كمان بتاعت اللي هي عملتها بعد حرب اكتوبر اللي عملتها مع بليغ طيب عندي. هنسمع اغاني حلوه لورده وهنسمع ذكريات جميله لورده ولكن قبل بقى اي مباراه ممكن اسمع غنوه الورده وكده ولا اركز بقى في الملعب فقط لا انت دايما يعني الواحد بالنسبه لك انت بالنسبه لي انا طبعا ان انت بتجهزي نفسك للمباراه وبتاع ما فيش مانع ان انا اسمع بقى يعني تتسلطن اسمع بقى ايه ما تبتدي تخرجي لازم تخرجي نفسك تمام بره ما كل رايحه مباراه طبعا لعبنا مباراه الحمد لله الواحد يعني يمكن انا طول فتره تحكيمي بفضل ربنا سبحانه وتعالى بالنسبه لهنا بالنسبه لبره انا دايما كنت هنا محطوط يمكن حتى كميه مباراتي الكبيره قعدت 13 سنه يمكن اكتر مساعد قعد في القائمه الدوليه في تاريخ مصر يمكن لسه الرقم ده ما درش انا وكابتن محمد حسام بنشترك رحمه الله عليه يعني هو قعد 15 سنه تمام فكنت دايما في المباريات اللي فيها ضغوط دايما لعبت مباريات كتيره نهائيات وجماهير وهنا في مصر خلينا نقول كابتن ايمن اسمح لي ان حكام اليومين دول في رفاهيه شويه مفيش ضغط جماهيري مفيش ضغط جماهيري والفار دخل اصبرته خلى الحكام شويه يعني في اعتماد شويه ولكن بيوقعهم بعض الشيء ولكن الفار المفترض ان انا مثلا احنا بنقول الدوري السنه دي كان في مشاكل المفترض وانا عندي الفار ده يا استاذ نجلاء نسبه نجاح التحكيم ما تقلش عن 95% طول ما الفار ده موجود تمام لكن احنا ايامينا ما كنت بتاخد القرار انا كحكم مساعد كنت في الثانية بتاخد القرار مثلا كنت باخد قرارات مصيريه ايوه في جزء من الثانيه في يعني خطا فكاد وجماهير وتزوم عليك او تشجعك انت بقى ونصيبك بالظبط كده طيب كابتن ايمن في قرار خدته فعلا ويعني ما كانش فيه فار بقى ولا حاجه وندمت عليه بعد ما روحت وشفت اللعبه قلت ازاي بصي حضرتك ما فيش حكم في العالم ما عندوش اخطاء تمام. لكن هو دايما يقول لك الحكم الافضل في العالم مش يقول لك الحكم الافضل بدون اخطاء الحكم الافضل هو الاقل اخطاء ايوه طب اللي هو مفيش حد فانا الحمد لله بفضل ربنا ان يعني قعدت مثلا لعبت من سنه 2001 ل 2000 لعبت حوالي 18 دوري عام تمام سباق كاس ولعبت بره يمكن في الدوري العام يمكن كانت الحمد لله يعني الاخطاء بتاعتي محدوده محدوده جدا جدا جدا قياسا بالمده. ايوه ما هو احنا دايما بقول للحكام يا استاذ لا ايه، ودايما بقول لحكامنا كده وبكتب لهم والحكايه، اوعى اوعى اوعى تعمل ماتش كويس تمام وتركن عليه. لان احنا شفنا حكام في الفترات اللي فاتت، يعني مش هجيب اسامي. أيوة. في حكام بتطلع وبتنزل بتطلع وبتنزل. المهم ان انت تحافظ على النجاح بتاعك. ايوه تمام. خد بالك الحكم لما كنت، ودي يمكن حكامنا مش عايشين القصه دي، بس لما ودي الناس يمكن تستغرب، لما كنت بنجح في مباراه جدا بنجح، أي. المباراه اللي بعديها ببقى قلقان اكتر. ببقى قلقان اكتر طبعا اكتر. هيستحافظ على ايه؟ أكتر. على النجاح اللي وصلت له بالظبط كده. ما اوعى يحصل منك العكس، بتقع. لو انت حصل منك العكس، ودايما اللي كنت بقول لحكامنا كده، اوعى تفكر ان انت عملت ماتش. الحكم الكويس في الاستمراريه، استمراريه النجاح، مستواه يكون مستمر، ان انت تحافظ على نجاحك على طول يعني. تمام. طيب خلينا نتكلم عن السيزون الماضي، اكتر الحاجات اللي لفتت نظرك، اكتر الاخطاء اللي كانت موجوده ولازم نتداركها في السيزون القادم ان شاء الله مع الدوري الاستثنائي. قولي في البدايه رايك ايه في الدوري الاستثنائي. لا طبعا يعني كان المفروض يحصل من قبل كده، لان الامور عشان تتظبط والمواعيد والتاجيلات، لان الحقيقه نعم عشان ابسطك معاك، الدوري اللي فات طبعا الموضوع بتاع شكل الدوري اللي فات، وطبعا يمكن طول المدة في اعذار وفي كان في بطولات وفي ناس معذوره اللي بتنظم تمام، ولكن شكل الدوري الحقيقه يعني احقاق الحق ما كانش حلو يعني. يعني مش دوري ايه يعني، في تنافس وفي عداله، في حاجات كتير بتفرق في الكلام ده. فكونك تلعبي دوري اللي هيتعمل ان انت تاخدي موسم استثنائي او موسمين استثنائيين وتلعبي دوري بعد كده مظبوط، ان انت النهارده تلعبي دوري ما فيهوش مؤجلات خالص، دي حاجه جميله جدا يعني. تمام. يعني طيب مع الدوري الاستثنائي وعوده، نقول بقى ايه يعني الاخطاء اللي انت حابب تقولها قوي ولازم نتداركها في الفتره الجايه. الموسم اللي فات كان يعني بصراحه يعني اكتر حاجه لفتت نظرك ايه في اخطاء الموسم اللي فات؟ كان عندي مشكله في الموسم اللي فات، كان عندي حوالي 38 مباراه فيها اخطاء مؤثره تمام على المباريات. حصل اخطاء اللي حضرتك بتقول عليها، طبعا حصل اخطاء من حكام، وممكن انا اجيب لك خطا بس من المساعدين. يمكن انا كان الاتحاد بيلاعب الداخليه وكان في هدف تقريبا لمبولولو. أيوة. كان في خمسة ياردة. عرفت تفاصيل الحكايه ديت واستغربت جدا يعني الحقيقه، يعني ان ان ان ان الفار طبعا بالعين المجرده القصه باينه خالص. ان الكره كل الناس والجماهير والدنيا، فللاسف الفار ما عندوش، حصل مشكله جوه او في حاجه في مكان لعبه في رسم الخطوط او كده، خلاص يعني انت بتاع الفار جول الناس الجماهير، واحنا الفار ده معمول عشان الجماهير وعشان الناس وعشان نوصل في الاخر. انا الفار ده بيخش ليه؟ من الاخطاء. الفار ده بيخش عشان نوصل للعداله. للعداله تمام. لكن انت النهارده لعبه مش محتاجه اصلا ان انا اعمل لها خطوط اصلا، فكان مفترض غرفه الفار بلغ الحكم جون. وانا كجماهير مش محتاج اشوف خطوط. أيوة انا تمام. عندي لعبه بخمسه، يمكن دي اكتر لعبه كانت لصالح الاتحاد السكندري الحقيقه دي، وكانت لعبه غريبه جدا جدا جدا يعني الحقيقه يعني تمام. فكان لازم يبقى فيه يعني حد يعني. انا النهارده كحكام لو حصل عندك قرار مشكله سريع. حصل عندك مشكله تمام. في الخطوط او في تقنيه التسلل او وعندك لعبه، انا مش عندي لعبه صعبه على خط واحد، ما بتكلمش في الالعاب دي خالص طبعا. عندي لعبه واضحه للناس كلها، مش محتاجه يعني النهارده اللعبه دي لما تحسب مش محتاج انا اطلع لها خطوط اصلا تمام. لان تمام. اللعبه كان فيها 3 4 ياردة كانت لعبه فدي كانت من الاخطاء اللي كانت غريبه جدا في تمام. وجود الفار الحقيقه. طب وفي وجود الاستوديوهات التحليليه التحكيميه، يعني ايه رايك في المشهد ده؟ هل انت معاه فعلا اللي هو بيستمر ساعات ينقد الحكم والمساعد وطاقم التحكيم كله، ولا ممكن تكون كده يعني ايه اقل مده؟ لا الحقيقه يعني دايما التحليل بيفيد الحكام، وانا مش شايف يعني المجموعه اللي موجوده زي كان كابتن سمير وكابتن ياسر كابتن شناوي كابتن ناصر كابتن جهاد كل الموجود، احنا بنحلل الحقيقه. ما فيش حد فينا، كلنا بنطلع بنحلل، ما فيش ان احنا بنهاجم الحكام. احنا انت بتعلقي على صوره، على حاله وكل اللي موجود انا شايف بنسبه يعني اذا كنا طبعا الكمال لله وحده بنسبه 90 فوق 95% كانت كلها حاجات تعليميه للحكام، واللي بيحلل الصوره تمام. ما كانش فيه اي الاخطاء كانت من ناحيه اداره التحكيم من ناحيه اداره التحكيم في التعيينات، في في تكرار الحكم، بتحطي ضغوط على الحكم، بتلعبي الحكم بعد مشكله على طول، بتعملي مشكله، بتعملي ازمات مع الانديه، مع اتحاد الكوره. يعني معنى كده ان حضرتك مع ان الحكم لو اخطا استبعده شويه، بس ما يتمش الاعلان ان انا مستبعد. لا لا، ما يتمش الاعلان، لكن انا حتى هو الراجل، حتى لما انا النهارده الحكم بتاعي، انا النهارده احنا عشنا كنا حكام مصر، انا بكلمك عن تجارب انا عشتها. انا النهارده كحكم لما بروح وبيبقى عندي خطا، لازم انا كحكم جوايا لازم اريح شويه، لازم تمام. انا ببقى مقتنع بكده. انت النهارده ما حكم، انا النهارده حكم عنده خطا وانزله بعديها بيومين، حتى ضغط او في ميديا او في، لازم نفسيا، ما هو التاهيل النفسي ده لازم يبقى موجود يا جماعه في التحكيم. يعني انا كرئيس لجنه مش حكايه فنيا بس، حاجه تبقى الحكم كمان مؤهل نفسيا ان هو ينزل يدير المباراه دي. تمام، ده المفروض بالزبط. يعني لكن هو يخطا وبعد كده ياخد مباراه بعد كده على طول؟ لا، تبقى انت ضد الفكره. لا لا، على طول لا. انا بعد فتره ممكن انزله مباراه اقل، انقله نوعيه المباراه، لكن ما كنش مباراه مثلا جماهيريه. لا يا استاذ، لا، السنه اللي فاتت كان بيحصل حاجات غريبه، حكم بيلعب لفرقه في 9 ايام 3 ماتشات. فين التعيينات؟ فين المرايه؟ فين الخبير؟ فين الخبير الاجنبي؟ بصرف النظر حكامنا كلهم شرفاء وحكامنا كلهم مصدر ثقه، لكن انا النهارده عندي كميه حكام وعندي حكام كتير، ولاعب حكم لفريق واحد، فار حكم فار في 9 ايام. انا بكلمك عن حقائق، ما بكلمكش، فده مش مطلوب خالص. طب يعني كابتن محمد فاروق فين من المشهد ده كان؟ يعني بريرا اقول ماشي، ما كانش مثلا متفرغ، ما كانش متابع، مش المفروض كابتن فاروق يسال عن المشهد لا ده؟ لا لا، شوف اقول لك حاجه، زي ما انا قلت لك، هي المسؤوليه انت، عشان كده لما بنقول الواحد يمسك اللي هو ماسك فوق التوب، اللي ماسك فوق البوس رئيس اللجنه، ده هو ده الاصل. لما بيجي له محمد فاروق او بيجي له حد او حد كان موجود، محمد كان نائب رئيس اللجنه، تمام، في النهايه المسؤوليه بتقع عند رئيس اللجنه. رئيس اللجنه ده ليه بقى؟ رئيس اللجنه ده بتاخدي منصب وبتاخدي فلوس، تمام، وبتاخدي وضع. رئيس لجنه حكام مصر دي حاجه كبيره جدا، تمام، في نفس الوقت انت عندك مسؤوليه كبيره، انت مسؤول عن كل حاجه. كل حاجه بتصب فين؟ زي ما قلت لك، بتجي لك، ايمن بيجي لك، وده بيجي لك، ده كل واحد بيجي لك كل الايجابيات وكل السلبيات. بيجي لك الشغل، انت النهارده اللي بتقول ايه؟ انت اللي بتقول اوكي الشغل ده صح ده غلط، انت اللي بتعدل انت. فكل ده مسؤوليه رئيس اللجنه، عشان كده بنقول واحد مصري، عشان بقول كده الخبير الاجنبي موجود، هتعدي حاجات كتير بالخطا يعني، وده انا بوجه الرساله لاخر مره، هتعدي حاجات كتير وهيبقى في اخطاء كتير، اخطاء كتيره خاصه بالتعيينات، خاصه ليه؟ لان الخبير الاجنبي ما يعرفش حاجه، لكن المصري بيبقى عارف كل حاجه. طبعا. ممكن تدي له شغل يعدله، لانه المنصب اصلا انت بتاخد المنصب ده ليه؟ لان انت بيبقى مؤهل للكلام دون، وانت ملم بكل التحكيم المصري بكل فروعه بكل درجاته بكل المناطق بتاعته. طيب نسمع اخبار فنيه حلوه ونرجع تاني. اتفضل. يلا مع بعض. ورجعنا تاني، اهلا وسهلا بيكم. صباحكم رياضه على 108 اف ام. متواجد معانا النهارده كابتن ايمن دجيش، وبنتكلم عن المشهد التحكيمي. لو اتعرض عليك انك تشتغل مع الخبير الاجنبي، هتوافق ولا مش هتوافق؟ لا مش هوافق طبعا، خلاص مش هتوافق. خلاص ليه بقى؟ حتى لو قدموا لك كل جوانب النجاح. لا لا لا، مش كل العوامل المساعده، مش هشتغل في، يعني بص التحكيم احنا هنساعده من بره وهنسنده، حتى لو موجود اجنبي هنسند حكامنا وكل حاجه، تمام، لكن انا مريت بتجربتين مع الاجانب وشفت الوضع بيبقى ايه، وعندي يقين ان مفيش هيبقى فيه نجاح. اعتذرت عن الاستمرار. مش هيبقى فيه نجاح. كنت مع مارك كلاتنبرج في اخر وقته أيامه. وشفت هو كان يعني قصته بيعمل ايه، وكان له ظروف معينه وما كانش متواجد والكلام ده. والتجربه الثانيه طبعا اللي احنا قلنا عليها زي ما قلت لك من اول موسى اللي تعال، وعرفت ان الاجنبي ايه مشكلته في اداره التحكيم المصري. هيفشل لو جبتي اعظم واحد، هيفشل كرئيس لجنه حكام. عايز تجيبيه خبير، عايز تجيبيه مستشار، اوكي. فعشان كده كرئيس، لا كرئيس، فانا من هنا مش عمري يعني. طيب. اذا كان ليا نصيب ان انا اكون موجود في التحكيم، مش هكون موجود الا مع حد مصري. تمام، يعني عندك استعداد ان انت تكون موجود ولكن يكون رئيس لجنه الحكام مصري. مصري. طيب استاذ طارق رمضان، اهلا وسهلا بيك وصباح الخير عليك. صباح الخير يا استاذ نجلاء، وصباح الخير على كابتن ايمن، وصباح الخير على البيواشي وكل المستمعين، وتحياتي ليكي. اهلا وسهلا. صباح الخير يا استاذ طارق، ودايما دايما منور كده. انت اللي دايما منور بارائك الجميله اللي انا بستفيد منها والله يا كابتن. لا يا حبيبي، ده انا بستفيد منك وعلى طول وبالك وارائك جريئه يا استاذ. ومن الاقلام الجريئه اللي احنا بنحب نشوفها كده وبنتابعها. الاول ايه رايك في عوده ميكالي استاذ طارق؟ عودة ميكالي اللي هو اتغلب من المغرب 6-0 واللي هيمسكنا لغاية كام؟ 4 سنين اللي هو ايوه اللي هو طلق يعني طرد كابتن وائل رياض اللي هو قال لك ان سوريا اتفاوضت معاه هو طلب 50,000 وسوريا قالت له 40,000 فاحنا تعاقدنا معاه ب 100,000 اللي هو قال لك كل اللي عمله انه وصل بينا لدول الأربعة وده بالنسبة لنا انجاز بعد طول غياب بعد طول غياب يعني بس 100,000 دي معلومة فعلا اكيد يا استاذ طارق 100,000 دولار يا فندم 100,000 دولار واستخدم ووكيله وكيل ذكي الحقيقة ووكيل استخدم الإعلام المصري بطريقة قوية جدا وهو نفس الوكيل في البيان اللي طلع يوم الخميس اللي فات أشاد بالإعلام المصري اللي وقف جنبه بالعالمين الأصدقاء بتوعي والوكيل نفسه قال إن أنا ماشي والاتحاد تفاوض معانا إلى آخره إلى آخره لكن أنا عايز أقولك أنا نفسي كتبت شروط ميكالي اللي فرضها علينا كان أهم شرط فيها أن المجلس الجديد ما يتعرضش لي أو يفسخ عقده يا خبر فبالتالي أنت يعني النهاردة يسيبوه كده يشتغل بأريحية يعني ولا إيه بالضبط ثانيا أستاذة نجلاء أنت اديتله 2005 ما اديتلوش مثلا 2007 ما اديتلوش 2009 لكن اديتله 2005 الكابتن وائل شيتوس الأيام وهيبدأ إيه أمم أفريقيا بالظبط بالظبط تمام وقالوا انه كابتن وائل هو اللي هيقود الفريق في امم افريقيا لكن هو ضمن الجهاز المعاون ولا كده قالوا شكرا لكابتن وائل لا كابتن وائل شكرا وميكالي مشترط انه هيجيب الجهاز المعاون معاه فبالتالي احنا قدام ان المسيره تستمر وكل هذا انا عايز اقول لك ان في عداله في القرار ده يا استاذ طارق نعم في عداله في القرار ده لا طبعا بصي كابتن وائل رياض كان بيسمع الكلام كان بيجيب ابناء عاملين يعني ايه كنا مختلفين معاه في حاجاتهم وما كانش بيناقشهم تمام لكن فجاه يلاقي نفسه بلا منتخب فجاه يقوم النوم الصبح يلاقي نفسه وهو بيستعد لامم افريقيا بالضبط استنى بقى لما نعمل لك 2010 طب مش عاجبك 2010 تستناه هندي لك المنتخب الاول للكره النسائيه ووائل مش يعني هنعوضك ايوه انت بتاعنا بس اصبر لكن الموقف عيب يعني انا بتكلم الجد الموقف عيب ان هو يحصل مننا ميكالي مش هيقدم لنا جديد ولا كان قد يقول لك هيجيب ميدالية ما فيش حاجه اسمها هيجيب اصل هيقدم خطه يا فندم القماشه اللي معاه والقماشه اللي لعب بيها لو كان هو عنده فكر جيد كان قدر يوصل زي المغرب ويجيب ميدالية المغرب وحتى في مباراه المغرب قلنا هيتغلب 1-2 لكن مش 6 في الامم كلها يا استاذه نجلاء اما المدرب بيفقد عرشه او بيفقد مكانته بهذا الرقم الكبير بيمشي أيوة. المغرب مشي ديمتري اللي هو المدير الفني لمنتخب لفريق الكره النسائيه للنادي الاهلي مع منتخبها النسائي لانه اتغلب 3-0 في ماتشين فمشته وقالت له لا الاستراتيجيه بتاعتي ان انت تعمل لي منتخب قوي ان انت تعمل لي كذا وتقدم لي نتائج كويسه وجابت مدرب وطني اللي غلبنا اللي فاز علينا مدرب وطني تمام فبالتالي النظره دي يا استاذه نجلاء الاجانب في المنتخبات لا يقدمون شيئا جديدا طيب هل الاجانب في التحكيم هيقدموا شيء جديد واحنا مقبلين على تجربه ثالثه يعني ممكن يكون ايه اسبوع ولا حاجه ويتم الاعلان عنها كانوا قدموا الاجانب بصي الاجانب بيجوا عندهم حاجتين كلمني في فلوسي ايوه كلمني في الموارد اللي هتقدمها لي كلمني في مساندتي في الشغل وكلمني في الشرط الجزائي ما هو فلوسي اللي هو المرتب والشرط الجزائي واللي انت تلتزم بيه والكلام ده كله والموارد اللي انت هتقدمها لي يعني انا عايز معسكرات عايز اشتغل عايز اعمل كذا عايز اعمل محاضرات ورش عمل الكلام ده كله تمام هتقدم لي ايه التالت حاجه ان انت ما تتدخلش في شغلي وتسيبني اختار براحتي واعمل الشغل اللي انا عايزه دي تلات حاجات الاجانب كلهم بيتكلموا عنها اما بيجي مصر ما بيلاقيش ده فبالتالي بيتكلم في فلوسه ويقعد يشرب شاي ويشرب قهوه ويعيش فين بقى ويعيش حياته بالضبط ويسيب الإدارة لواحد مصري يعني إحنا النهاردة الأجنبي اللي جاي إحنا كنا بنتكلم بقى في ألماني عايز 50,000 يورو في إنجليزي عايز 40,000 يورو بيحاولوا ينزلوا بيه شوية كابتن جمال الشريف كانوا كلموه بعدين ما ردوش عليه بعد كده, فالراجل اعتذر. فاحنا بنتكلم في رقم كبير قوي. اتنين اللي هيدير, ويمكن كابتن ايمن عارف, شخصيه مصريه تبقى نائب رئيس اللجنه, هي اللي هتعمل الجدول وهي اللي تختار القائمه الدوليه وهي اللي تتحمل الاخطاء وهي لا هي مش هتتحمل الاخطاء. لا واحنا جايبين الستاره احنا جايبينه عشان نقول ايه, اما اطلع مع حضرتك اقول لك الخواجه قال الخواجه عاقب, يبقى أنا الخواجه أتنصل من اي حاجه. انت عارف يا استاذ طارق, اتفضل يا كابتن. هو في اي بلد خد بالك, حتى لو انت عايز تجيب, طبعا احنا مش محتاجين لك, لما بتجيب واحد فني بيبقى مستشار بيشتغل فني مع الحكام تحت, بيشتغل بيعمل حكام, لكن منصب رئيس اللجنة ان انت تعرف التحكيم المصري بدرجاته بالمناطق, انت عارف طبعا وقادرة معانا في القصة دي يا كابتن طارق. طبعا المشكلة ان هم بيعملش حاجة, عشان كده لما بيعمل اللي تحتيه هو حتى لما بتيجي النهاردة تقدم له حاجة هو مش بيراجع حاجة, هو مش عارف, ما يعرفش فعلا, هو ما يعرفش حاجة, هي دي القصة. واحنا عايشين كل ده, هو ما يعرفش محمد مين وسيد مين وده تبع منطقة ايه, هو بيتقدم له الكشف وهو بيمضي وخلاص. اوكي بيمضي وخلاص. هي هنا هنا هنا بيحصل المشكلة يا كابتن طارق. ايه بقى, ايه بقى المشكله اللي لما بتيجي تقدمي له شغل مثلا تعيينات مثلا بس تيجي انت النهارده مفيش اي تعديل, لكن المصري بيبقى ملم بكل حاجه, لكن هو ما بيبقاش عنده مش عارف, فهو ما بيعملش حاجه. اكيد هو هنا, هو هنا بس زي ما بقول يا كابتن ايمن, زي ما انت بتقول كده, انا اجيب واحد اجنبي مهمته ورش عمل, مهمته الشغل مع الحكام, تعديل اخطائهم, تطوير ادائهم, معرفه ايه مين الحكم اللي بيشتغل فين, وعارف انا لو انا جبت, واحنا مش محتاجين وعندنا على فكره كفاءات كتير, لكن عارف يا كابتن طارق كمان لو اللي انت بتقوله يجي يشتغل في الملعب بس. ايوه ما هو فني ملعب فني ملعب, لكن ولا يعين وفار لا وحاجات زي كده. لكن احنا كابتن ايمن محتاجين دايما ستاره, وانت عارف بالظبط, وانت عارفني صريح, انا مش هقدر طبعا مع الاستاذه نجلاء استخدم الالفاظ التانية. مش هتقدر تشاغب هنا. هو احنا فلوسنا كتير, هو احنا فلوسنا كتير شويه يا استاذ جدا على فكره. بصي المجلس الحالي كان لا يستطيع اتخاذ القرارين اللي هو قرار ميكالي وقرار رئيس اللجنه الاجنبي الا بموافقه من وزاره الشباب والرياضه, لان مدته انتهت. ايوه مظبوط. فبالتالي اي قرار هو بيحتاج الموافقه الوزاريه, الوزاره تقول له انا موافقه وتنظيمه. وبالدليل الصور اللي احنا شفناها موافقه طبعا من الوزاره مع بالزبط. وجود ميكالي. فاحنا في المرحله الثالثه يا استاذ نجلاء ان احنا رايحين مبلغ بنطور تحكيم, وانا عايز اقول لك مثلا الاختبارات اللي فاتت دي كلها وكابتن ايمن عنده النتائج تمام ولا اي حاجه. امبارح كان اعتقد كابتن ايمن القائمه الدوليه الدوليين ولا اي حاجه. ولا بصي اللي بينجح بينجح واللي بيسقط ليه, عشان نخش بقى معسكر نتكلم فيه مع بعض اللي نجحوا واللي هيسقطوا هيتم اعاده اختبارهم من جديد. يا استاذ نجلاء, رئيس تحكيم اجنبي يبقى بإذن في مصري جنبه هو الذي يدير. الحكام نفسهم يا أستاذ نجلاء وكابتن أيمن عارف لم يتم تطوير أدائهم, هم نفس الحكام اللي السنة اللي فاتت اللي السنة قبلها, حتى زي ما بنقول كده بالبلد الفرد الصحي اللي عندنا اللي هو كابتن أمين عمر اللي هو محترف اللي هو كلنا اختاروا حكم محترف في أفريقيا وحيد ده, احنا ادينا له 5-6 ماتشات. كابتن محمد عادل اللي افريقيا بتختار وحطها في برنامجها, انا عايز اقول لك بذلت جهود عنيفه عشان يمشي. قلنا استاذ طارق يمشي السنه الجايه ما تدلوش ماتشات ليه يا جماعه, عشان احنا عايزين نمشيه من القائمه الدوليه. يعني هو احنا جايين, طب اقول لك على حاجه وكابتن ايمن برضو, يعني اللجنه اللي فاتت ديت ويمكن برضو كابتن ايمن متابع وعارف, ما كانش عندها مشكله الا بريرة وبنتخانق بقى, حكام بياخدوا كتير حكام بياخدوا قليل, مساعدين بيتم تمييزهم. يعني الاخطاء يعني احنا بنتكلم في عمليه حكم الاقي هنا حكم ساحه, الاقي هنا مراقب, الاقي هنا فار, ويمكن كابتن ايمن كان بيساعدني كتير قوي اما يكتب ما نتفق انا وهو يكتب الاول ان الحكام دي خدت ماتش من 3 ايام وده خد ماتش من يومين وده يعني كنا متابعين كان دي انا بسميها خلافات تشغيل. يعني احنا بنشتغل فطبيعي كابتن ايمن يحط حاجه فبنختلف وياه. اتحاد الكوره حط عنصر واحد من شهرين انا كابتن ايمن بقى يكلمك على الخلافات اللي في اللجنه والخناقات والمشاكل وتصفيه الحسابات، شغلانه يعني شغلانه. فانت امام التحكيم المصري زي ما بيقول كابتن ايمن هيعدله مصر. انا لو جبت تامر دري من رئيس لجنه لبنان حطيته رئيس لجنه هيشتغل مع كابتن ايمن وهيشتغل لانه عين. ادرى خبير لانه مصري الفيفا الفيفا معينه خبير ليه كابتن ويمكن كابتن ايمن يشتغل مع كابتن تامر دور. تمام اكيد طبعا كابتن تامر من الناس المحترمه جدا يعني ما لقاش مكانه في بلد. عايز اقول لك حاجه، احنا اكتر بلد عربية عندنا ناس كتير تشتغل وعندنا رموز كبيرة عشان ما ننساش حد بالظبط اللي اشتغل قبل كده ولا موجود. دي الحقيقة. وايه ويروح يشتغل دي الحقيقة. عشان كده اللي بيحصل مع الفشل ده، انا عايز اقول لك حاجة يا استاذ، النهاردة احنا بنجيب اجنبي وبنعترف ان الاجنبي اللي فات فشل، صح كده؟ صح. ما هو لو هو نجح كان كمل. اكيد بالظبط. فانت النهاردة بتعمل ايه؟ بتقتل اختيار رموز التحكيم المصري للاسف. بالظبط كابتن طارق رمضان يعني ده اختيال. بص مع سبق الاصرار والترس انا بتكلم على تامر الدري ليه؟ عشان ما حدش يقول لك اهلي زمالك محل. لا هو شخصيه لبنان عامل احلى شغل في لبنان. الفيفا ما حب يعمل معسكر في عهد بريرا جاب مين يا كابتن ايمن؟ تامر دري. مظبوط. تمام. ان هو عمل معسكر الفيفا هنا، هو كادر يدير في الفيفا ومش عندك بقى كابتن ايمن دي جيش قدامك كادر، كابتن جاي جريشه كادر. نعد يا كابتن ايمن بقى. بقول لك يا كابتن دري يعني صدق بلاك يا كابتن. كابتن سمير عثمان كتير بقى اسماء. طبعا كابتن سمير كتير. عارف يا كابتن طارق اسماء كتير قوي. عارف يا كابتن طارق اللي موجودين في مصر، والله انا بكلمك بالحقيقه ومش بقول كده عشان انا من الوسط، يديروا التحكيم في كل البلاد العربيه بس ياخدوا فرصه. ايوه طبعا والله بكلمك بامانه يعني. مش في مصر بس أيوة. احنا النهارده بنجيب اجنبي، انا بقول لك يديروا وموجودين طبعا زي ما ذكر كابتن تامر وكابتن عصام موجود، وقبل كده كان كابتن جمال، وزي ما قلت اجاب الكابتن سمير وكابتن ياسر وكابتن جاد، وعندنا مجموعه ثانيه. ياخدوا ايه؟ بقول لعادك صلاحياتهم بقول لعادك يديروا التحكيم في البلاد العربيه. تمام. كلها مش في مصر بس. استاذ طارق دايما مداخله حضرتك بتثري حوارنا، بشكرك جدا. انا بشكرك جدا وبشكر كابتن ايمن. تحياتي ليك يا استاذ، جدا ان انا اكون معاك يعني. ان شاء الله ده شرف لي. بشكرك جدا. صباح الخير عليك. نتمنى ان شاء الله ان حلقه النقاش الجميله اللي استمتعنا بيها النهارده يعني يكون ليها مردود ايجابي على القرار في الفتره الجايه للتحكيم المصري. كابتن ايمن دجيش بشكرك جدا حضرتك الكريم، ونتقابل دايما على خير ان شاء الله، وكل التوفيق لاسره التحكيم المصري. تحياتي ليك استاذ نجلاء وهواش ومحمد صلاح وكل اسره البرنامج والساده المستمعين، ودايما بتشرف بحضرتك. بشكركم اصدقائي، كنا معاكم صباحكم رياضه على 108 FM. نهاركم زي الفل.